السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نكمل إثماك الموضوع من بذسمي عدان حول المرأة المسلمة ولباسها، نغ أحكام لباس المرأة المسلمة. نذك سلسلة ما يتمغى نهضر في المطوث تي مسلمت أمشي الدوي الحالة دي للباس ينس، وإن كان موضوع المرأة زيس بزاف من الفروع زدخ لاس زيس أمشي الدوي الحالة دي للسلوك انت مطوث، أمشي الدوي الحالة دي للأدب ينس، أمشي الدوي الحالة للباس ينس، العمل ينس، الخروج ينس، بزاف من المواضيع. ولكن كنية أن يذو أن نركز في موضوع اللباس، من بعد بلك إن شاء الله بلك بعد شهر رمضان ميسر بالعالمين نكمل بالدروس أن طرق في الموضوعية والتفاصيل النطني. نديت ما قبل ما نوطغ الحجاب أن كسيفان الحجاب، لأنه ممكن قلت مثلا غير دي تحسيس الناغي مثلا غير دي تحسيس الدين الشيخ نبغاتك شمتك الموضوع إن يغدن في ذاق الحالة ذي للحجاب داشو لازم تستطع مطور داشو خاطي وغير ذلك. الديني نبغى نكشف الموضوع الديني غير أخير ويد الخطأ الكبير وقع عنزيز كثير من النساء وكثير من المسلمين الرجال، وهو أن فمطوث أتسلسل مباشرة تبغى تستريماني تسلام أن الحجاب العاليف تسلام أن الجلباب العاليف تسلام أن السطران الوجه تبرج الحرام مباشرة لازم تروح تخدم الحجاب، فأتخدم الحجاب في الحاجة العالي. ولكن نسقار نتعدي فكرة الحوايج تزغليهن في الجهنت ذين الذي جل الحجاب ينسني ورتيلا الذي الحجاب يقوم ذين الذي جل الحجاب نغسط ستريمانيس بالصح تسعى الانحراف أكم تظلي أدياس الإنسان الذي بهما ذي الظل، ولكن موري السينارة الوضوء موري السينارة الغسل موري السينارة التيمم تظلي في الغالب ورتيلا الصحة. نفس الشيء الحجاب قبل ما رنوت غمر صني القماشة رتعلت في البذن ما والتما حسيد قبلي وين رد هذا الغكا أسمى ليني أن تهضر غكا ذيك شمك قرويين وذي ذي العقيدة قولين ذيهم بعد الحجاب ديوي الخير. نهضر قدرسي قعداني في من خدمة مقدمة نهضرت في المطوثة كيف اللاقة الجاهلية يمكن أن نتعامل أهل الجاهلية سواء يهود النصارى نغن عرب نزيك أم كيف لا تمطوثة الجاهلية وأم كيف لا تمطوثة الجاهلية بعض الناس أم كيف لا نكر الجاهلين تعاملون تمطوث يوسد الإسلام أول سماء يويم النور يويم القذر يويم الأحكام نظرهم بعد قل الإسلام ده شو ذي القيمة نقف كان الإسلام مثل الطوث ده شو ذي القذاري قف كان الإسلام مثل الطوث يرفع الشانيس مليح مليح نظرهم أنه يساوى غير فمطوث ذو رقاز وليش الفرق يا راسم ماشي غير رقاز نغل جنة الخالف رفمس ماشي غير رقاز دمذان طمطوث ماشي دمذان ذي الحيوان خاطئ يفكال القذاري ورقاز تمطوث يساوى يا راسم الإسلام. أم بعد نعلد ملاحظة جانبية لأن دلنت بعض الأمور يفرق الإسلام يرى رقاس تمطوف أفرق يفرق هذا لا تسويك الحماية ما يمسلمنا في استماع أتسويك الحمالة تسلمنه الإسلام يفرق يرى رقاس تمطوف بكران تمثالي أتموت أنه ضح قريك حقار تمطوف خاطئ بالعكس أولا ذا فرقني كفرقك أن الإسلام ذا القدر يخدم تمطوف إذا رأى تمطوف قشو تضعف إذا رأى تمطوف وين يميد زمرين وزميرارا يفرق يار الحق الواجب يقلان فورجز الواجب يقلان في ثمطوث يخذ ما سنقذر الشندم قران الإسلام إسلام ثمطوث. بعد ذلك كيفما بشارنا المنظر السيئ أنظر يون الأمر مهم جدا على الرغم من أن الإسلام في كيس الحق ثمطوث يخذ ما الشان يخذ ما سنقذر ولكن يبين ذلك أنت الأحكام يعني يون يخذ من القذر ولكن في المقابل كتشدا غنصعيب الدوره راه تخدم طاغورس ماشي المعنى ان صدام ربي خدمنا من القدر النبي صلى الله عليه وسلم خدمنا من القدر يعلم الشان الاسلام يرفع حكمه يعلم الشان معنى مثلا انت ورا البنت خدمت شو تبغيت خاطئ يخدمنا من القدر ولكن يوجب تفلام الاحكام يبين تفلام شر الاحكام قبل ما نوطغ الاحكام هي نعدي في يوث الحاجه باش نفهمي واش فرض رب العالمين نشتي اكسيت في مطوف نكي قبل غد خدمه بالحجاب إن كنت شو أقنع أقص الحجاب تبغيت الخدمة ماشي كان فشتك ما تبغيت غزالة الخدمة بس قنعي غي وشو إي وشو الحجاب أي لازم في المطوف لأنه دويد الإشكالة يثنى إزمار يوان أضي الزيارة في المطوف إذا سيسلس الحجاب تبغيت تاكو تبغيت ترى توقت أخم بابا مدينك سهلا ولكن أمي كرة صوت ثمطوثي الحجاب هذيك شمغوليس بحيث انه ما يغاب ورقاز دين انت تستر الويد الصح لانه ما الا فرصي سوا فرصي ويويد الحاله سوا فرصي ما الا ذويد اخر حل ما ذويد الدرنيير يكون لازم سوا فرصي ما يوفلو انت وطرا غير فين يوفلو انت مثلا اتحب الحجابيه تفهمي واش لازم في الناس الحجاب لانه الخلاف تروح فهم انت لي واش الحجاب وانت الحجاب الدولي في خدمه انا تجمع في كارتين جماعه يا جماعه نسفر الحجاب ورب العالمين تنزل من السماء او السماء ما نبغي كذا نكسو زعما لا نكس ضرب العالمين يدي فرضه الا قد فهمتي واش يدي فرض الحجاب تبعيد اتعرفي واش يدي فرض الحجاب رب العالمين اي فين خلق دار قاس تمطوف يخلق دك طبعا نسن كذا من نسن قوله وننسن انه ويت من الغروي الي غصمه فطرت وتبدلت الطرفين يقدر رب العالمين بالقران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث زين للناس رب العالمين اخلق بنادم يزين قوليس اخلق يشتغل طبع قوليس أن الرجل يتميل غد مطوث أكني يتميل غد درياس يتميل غد الذهب والفضة يتحبي غنشتير يتحبي الزرع يتحبي الأنعام يتحبي طنوبيل أين يقول لنا النعمة الدنيا يتحبي تبنادم يخلقتي ضرب العالم ينزل طبع وين الرجل يتميل غد مطوث طمطوث يتميل غورقاس إن الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن من آيات الله يعني فيد العجائب الخلق الله عز وجل أنه يخلق درجات مطوط اجعل يرس السك اجعل يرس المودة والرحمة اجعل يرس المحبة والرحمة يرس يرس مطوطين ويجعل يرس غف مطوط وثمطوط غرقس السكن شو المعنى السكن يعني ويذيك نذغروي وين ذيف وين الرجل ذيف ثمطوط ثمطوط تف أرقاز انشتغق ضرب العالمين من آياته يعني مثلا تيغ العجائب من خلق الله عز وجل تبين القدرة رب العالمين خلق دانشتين يقال الله عز وجل قال آية النطنين في الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا يخلق ضرب العالمين بنادم الضعيف المفسر المفسر وخلق الإنسان ضعيفا أم كي تفسر نيثنا خلق الإنسان ضعيفا لا يصبر عن النساء أكي تفسر المفسر يعني رزمير الرقاز هذا يعيش بلا ثمطوط وزمير ثمطوط تعيش بلا رقاز طيب سنة الله يفهم وين قلنا يبغى ذيك السنة ويفن يهبل ناخذك الدبي قلنا لأنه ثلاثة نوطر ثين طيب سنة الله عز وجل اخلق غد اخلق الرجل يتملغ المرأة المرأة تتملغ الرجل ولاش كزيستي ولكن إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء إن دو ليش الفتنة وليش الحاجة غي وقذ غيد الجغز دفيري وفيرقازن أكن فتنة النساء ماشي المعنى إنسان نظام توف دير المخلوق لا ماشي دوية المقصود المقصود أنه ليش ليش قذ النبي صلى الله عليه وسلم فورقاز باش هذين حارف باش هذين عوج هذيكش مقير شغالات أكن في مطوف ونفس الشيء بالنسبة للمرأة انتهت داغن أين رتسكش من غير الغيب الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولاش ليش قال فورقاز أكم في مطوف وينادق الحديث النطني إن الدنيا حلوة خضرة إن الدنيا فهي حلاوت شبح تغرو تسوي بنظم أم بعد شو دينا تتمة الحديث فاتقوا الدنيا حذر في الدنيا أم بعد شو دينا واتقوا النساء حذر في النساء فإن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل في النساء إنك أول مصيبة أول فتنة أول انحراف اقترنق الأمة من بني إسرائيل الأمة النسين رب العالمين وفضلتكم على العالمين أول شيء انحرف نزيس ده شو السبين سيثمة السبين فتنة النساء الدين تور في مليح ألميذين كل شيء اقلي اعدى فتنة النساء ده شو بيغضوا ترى ما كانش طيب ميك تخدم غير المقدمين اجي ما غوتنا باش نعلم انه ما ردياس يون اكديني غير الحاجين حرمت ربي نغفي ما فهمتوش بالك حرمت ربي انا غير كازو تعامل على واحد تمطو فكان غفهمتو تعامل على دور كازك ويتقاط دارا كي النيه والصفه وسعه ماذا جح قوليو لأنه ما رأيتنيت النية وتصفى مسعر وماذا زحقوا لي ذيوث قتلافة يا رب العالمين أين الدين نوري السحارق القرآن يا ذيك تشيذيك الدار المنافق سعيد كرقولي فقاط الدولة حد كرقولي يا ماشي ذنبذني فليت يوث قتلافين لأنه رب العالمين يكدي خلقا ينادمي بلي الرجل ذا المرأة ويتمي الغروية ويذل في تنفوية سوا خلقند باش كلي ونذي من الغرويت بالطبع انشتاق ذمني ما يليك تشي ثقافة دين كنت سعي غارة ثيب يتسمك تشي يا إما تسكدي بطرب العالمين دين أنا انشتاق القرآن ذا النبي صلى الله عليه وسلم دين أنقل أحد تذيوذ أخثف بغيت ثاق تبغيتك ديني غدك تشي ذاك دابا يوها المنافق إليك رقوليك تستعملت ثقافة دولة حدو ماذا جح باش تسقطو تشغلي نغ ماشي للعبد يفضلي تشي نقدي خلق ضرب العالمين اذا نقصعت الصفين ترى ما الى ماشي ضرب العالمين نقدي خلق ني خلقك يد خالق اخر قضيه واحده اخرى ما زريتي خلقك يد خالق اخر اني ارد ان ارد ما حد نط نقدي خلق وين نقدي خلق نكني ان ارد زين للناس حب الشهوات من النساء اكيد ان رب العالمين يمكن يخلقها ضرب العالمين اكن رجالا ونساء كيتشي نخمي وتسعيت صار أنا نشتهي وسعيت أرى لزاري البونس وسعيت وما دجح قولي وسعيت ما لك شيء ماشي ذم ذم أقلك فهلفت توني با نورمال وظلي ترى عادي روحت سواني تيماني روح سواني غيماني ديك تدينا خاطر باش نزرى يجمع أطلعت فمتوث في السطرة أطلعت فمتوث في الاختلاط أطلعت فمتوث فوق صنيت تقصير الرجازم أطلعت الرجاز في نفس الشيء أخي قام يقول سيئة وما دزح قولي والله رم والتمع والله رولا شو ما دزح والله كذا إنك تصفنية عندي ثوت تشتي استخمامي يا حصرة يا صافي ذنك يغيق عقنا صافي ذنك يهبنا شتي نورمال تمقلك عادي تعلم تي بدي توني با نورمال أرقازي قد أنه لتمي لارا خمتور طمتو في تمي لارا غرقاز تعلم تسي با نورمال انشتي ناغق لك سكدبت لأنه كثير من الناس دلك هبن شتي تنافق هذا يخدم واحد يوث قلبيرو واحد ينسن قلبيرو كي قال الله ريان ديتو لشو ماذا زحي رانا تسمى خليكم تقرام القرآن تراجع من القرآن ترنم قد إيمان أمشي كل أحد ماذا زح رب العالمين قراك أنشتيه الفتنة النبي صلى الله عليه وسلم من يكون الأولاش الفتنة يقوع عرم فور قزم ثم الطوث كتشي فقرت دل فتنة إيمة على باليش بها من هنا نمن رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم كم نخشي يدي قارن زمر غيل همير مرة نروح أي ثم أغلص يستون سنة لولو فن الوشول سعال لي مولا سي سي دوسان ويا كاين سني سي دوسان وسان ديك العباد نيك سعال النية وسان ديك العباد نيك قان كي على ما سنغي مانيو مرة تروح ترى كاب كاربون تروح ترى كوريا من هو قلنا ندينا دويكي سعال لي فريد فامي خاطيب دويكي كي قان كي سعال النية على الماء شو زمرة زمرة غير همي وخاطيب تقاد غرة في العمرين بعد مرة تسطر لا جندار مريض مرة تسطر لا بوليس تسرد في العيب تجدي ليك نار في العيب تجملي إذا نيت ما رب العالمين يبين نختي ومن أصدق من الله وليش وينك تصدقنا ما رب العالمين ثم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذي الوحي إنا يغدمي بالليل الرجل يتمي الغضمت والطمت وتتمي الغرقاز حذر ماني ذي الفتنة من الشتي الكلام يغي وشو ما يجمع لأنه أكني دنيا كثير من الناس يجدني كي خط رب العالمين شو دينا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أأنتم أعلموا أم الله؟ تكونوا يعلمون ماذا رب العالمين؟ رب العالمين قد خلقني يسنيك يسن تنفسيتي يسن الطبعيك خل وين يثي تصن تكتشي ميقدين رب العالمين يا رجال ثمتوث دل فتنة في الله حذري ماني ميمدين غا ثمتوث أرجز دل فتنة غرغورم حذري ماني معنى ذو الصح حذري ماني ويدقان كل أحد ماذا جح قوليو وسعي غارة نيانديرين وسعي غارة كذا وسعي غارة كذا ما كاش منها فاي غيثنا خطر ما إلا أول ما تحجب تماني ويتسقارت إنك سعير النية الحجاب نوين في عرزين قبل ما لنا وطغو مرسون وشتي طيئ أروح أن نسفهم قبل في الأصول أي العظيمة أتعلم تثن تثن وكمي بالدث ذي الفتنة فورجاز أتحذر تماني ما تحذر السلوكين ما ينفعش أتصد الحجاب نغل جلباب السلوكين بالسلوك أنت بسيط أنت بويوت ما ينفعش نشتي لقد فهمت نشتع أنه أرقاز ما يهضر بذيذهم ما يتقصر بذيذهم إسعى تخمام زدفير ما كانش من هذا يولي تقصير رضي المريه دارين باش يمسح في القرآن أثني إسعى تخمام ذيذهم أتحضر تنشتيني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين تنشتا والله عز وجل يبين في دايثنا إذا ما أرقاز ذي حذر من يستمتع تتحذر من يسعى علماء كبار مشايخ ذي مقرن نيتنا أتستمتو تتسقسي أتستمتو تغرور ستهضر ذيس هذه هضر ذيس خمسة ثلاثة دقائق لتكفر لتزيل وثيض الصحة وسادة السنة الدين ينس ومع ذلك يتقف في العمر في فتنة النساء لكن واش من التقوى واش من الدين الخبث يعني زوران قولاون وذي هضر تمتو تمتو تتهضر ذو الرقاز بالشوكة غيما ننسين قفحان وزكذا يدي قالوا سيغارو ماذا زوح قولي شو سعيد قولي في ملكتي اسمع لا تجوش تكشي تمتو فيك ذا شو تقول انت ماك لا تمتو فيك شو ماكي لا تعمل نغا تسعوتو لهم بعد غف مطو فيك قبل ما تجوش تو سعيد رامون ما تجوش تسعوتو وش نسكي اللي حيمان نغا يجمعني وش نسكي الدين في العمورة في النار خطر مون سعر الصراحة ينا يتمو نزميرا ندو غزاف ما نسكي اللي حكا غيمان نغا يتمو نزميرا ندو قدين نسكي الدين في العمورة في النار كل يوم يزرق قولي سلا شو قلان بعد ذي سكي الدين قالوا لشو ماذا زح نكون لشو ماذا زح قولي وإذا الكذب في الكذب يثنى نبي الله موسى عليه السلام يثنى القصة المعروفة اسمي قروح يوفى امرأتين غيون البير بغانت تسقين تمان اكس دبلات النيل اسقياس انت دمان روحت اقيمة كانت سدام يوثن شجراء اثي وسنتد فجاءته احداهما تسدي وتزيس تمشي على استحياء تدود غغوص سلحية تستحزيس شوف فانتو تزاد كرة وخلاتك سرع روع من جبردان كأنها نسقان بغل تسدد تعيد جاءته تمشي على استحياء تستحى الناس إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا الناس بابا يبغاك يجازي في الخير نخرم تكني إنك دروحة خام يعني تشتي من سعر غرمة يوسد ديبس يوطخ خام يكرمي في الرجلين تنتقد قشيش ليش وفده شو استنى يا أبتي استأجرها إن خير من استأجرت القوي الأمين الناس بابك تفكر يومنا الرأي لعب ذنوي وما زالوا عليهم ذنو النبي ذن ذنك أنا كي عادي في الناس يا أبي ويغير ويهد لخدمة يخدم غرغور إي واش نغي اللي الناس إسعاسنا في الصفات لقنت ذي القوي إسعاس صحة ذي الأمين الناس كيف عرمت ذي القوي ذي الأمين أنا بيهد صنت في الناس صخرة نسو في الوبر سوف أبلاط نسو في البير تدمن تيد عشرية الجزن تيد ميثيد وحدس تيد دليل أنه يقوى تحواش تخدمك قوة ذي الأمين أمي ذي الأمين في الناس ميدن تدو غردا ويجاد زوير الغزاف إني دروح كمي غزدف فيه إن كان زويرة فهدرتين يعني السيد غل يمين نغ الشمال وثوسات قريوة ينصيب لطنة ثوثة إذا كان صغلات غل يمين معنى ذي راح قل يمين ثوث الشمال ذي راح الشمال إي واشو غيك زوار نتا تغزدف فيه باشو تخضر ما ذي تدوز دفيرس من هو ذوي غيك ما ماشي الله راك يمنك نقشون اللق الوقتين ولونك خبثن وإذ موسى عليه السلام ورجال غمطو تتدو غزات باشو تخضر راه ذي النياس وقصفان راثو روية ذي الخبثي قلن قوليس موسى عليه السلام خطر يعلم ذي شو دينا ربي أذ يسيون ثورا وريوي ترى نزل أزل نشر موسى عليه السلام في قارن كي نورمال الدوغ تقاد غارة ولا شو ماذا زوح قولي موسى عليه السلام سلك ما ديس إيو قادت اللي فهمتو تغزف هذي خزر غرغورس ما تسدو هذي قيين غرغورس هذي تشوف تنزيس وي نبي من الأنبياء رسول من الرسل إن يدن دل يغن كني ثورا ما يفنى وين تعني تكيني كني يوم تصفى صفيد الأنبياء يكتوغن صفيد الصحابة يكتوغن صفيد العلماء يكتوغن لكني نصلح فإذا شو تود الصلح النقص ويد لا عرق برغا لأنه لعبتك النية النقص تصفى وتصفى النية النقص إلا الخبث قول أول وأقل شيء وإني قلال مشيد الخبث ذو الطبع رب العالمين يخلق دفوة كنشتين حاذر ما نكفى نشتين نغض إذا نايفنا العبد قلنا يسعى نشتهي قوليس هذا يعلم أنه ذي الإنسان العادي بل كولت ما نغيق ما مرات زرتيون ذي المدين نغيق زرتيوث متدينة هذا رات سنوات النوية كي يسعى نرى الطبع قولا ونسن أني موث ولا نسنوية خطير يخلقين ضرب العالمين دي مذانون أرقزين يبغى دي جويش تمطوطة يبغى دي جويش حاجة عادية ولكن الشهوين وتسخدم نارك الحرام تسخدم انتك الحلال بلك مرة تزرتي وند المدة ينصني توي مثوليس ويسعى لامول خاطي يسعى مول ولكن يسعى لعقل يكحبس الولايين يسعى الدين يدي جبرن غالحلال ماشي غالحرام فلازم يثمن تنبه الأمرين وقد نغي الأمر النطني لأنه في يكد الأرض يبش ندو غزات أعلم أن كل إنسان إقلان يخلقه ضرب العالمين في الطبع رجل يميل إلى المرأة ومرأة تميل إلى الرجل اعلم أنه أكن يسعى الميلين نفس الشيء يسعى الغيرة غير مثل الطفل يعني إذا شهدت يعني تستنتج أنه أرجز لسعنا للغيرة أرجز لأنه لسعار الشهوة تبريد المرأة. يعني كلام وإني قلنا إنسان عادي يخلق في رب العالمين سطبعين زين للناس حب الشهوات من النساء، لكن دين رب العالمين أعلم أنه ذا الإنسان يسعى الغيرة. عثمان رضي الله عنه يجمت علم أنه قتل نغنس كش من غو خميس بعض الخوارج نغنس دخلوا الخام أسمي كش من رزان ثور في ضمن غو خميس إلا نسات من طوفيس فكر خام طوفيس في تحاميس فسنس وسدنا ثوث السيف سكيل في جيران إيمانيس في تحامي فلا طبعا قخا فعلي ما لدك شنو فلا بلا الخمار أكندك شمن سلا ناس تبدون تدخلوا الخام باش يسينا عثمان الناس ضعي خمارك الناس روح أزلس الخمار الناس والله يقول الناس غيرك مزرنك إذ الأذى أكثر من غنيا شفت الرجلة وإذ الفحل يموت ورير نار دقيقة يموت كش من دنغانت وفان ثمتو ثيسك شو كتستر قبل ما ذي مثل شو سينا الناس على الخمارين لو كانت كش منك مزرنك أذ توجر حق أكثر من غنيا. الله أكبر في رجزن الوقتين نتظل الجنازة يولي بريد كسمانة من فرض كل استلاق نتظلت لأنه مثنك يرجز إلا من رحم الله ذروس الدقيم أزقنا مقرن مثن إلا من رحم الله مازال اللان ويفي سيسني نسقى مازال ثقيم ذاك شوية نخواني نرجلة مازال ثقيم وإلا الباقي كنيد النغل وكانس البيرمير وكانس عنا رتريت بيرمير الرجولي ويل عثمان رضي الله عنه شو فيه قبل ما ذي مثي خمم في سطران تمتوفيس قبل ما ذي مثي رجل ومرأة أرجست تمتوفيس مخاصة من في الصداق روحنا غالقاضي بدنا غالقاضي شوف السلف مثلا الناس القاضي إذا شو القاضيين ما ثمتوث الناس أرجازي ويب سيال غاسيون المبلغ من الصداق من المهر ويهدي فكارا إنكريا إندو تسيال كثار أشهد سنت أرجاز الناس تسيالا ما خصم الناس القاضي قبل ما تخصمه الناس ثمتوث كسيني فاعل تاكن فوذمي تخدم فوذمي سيئ إما ضلع جار نغض السيدة تستوى ذمي ساكا وما دين يستوى ذمي سحبي قولي النطن وليش تشارت زرت لأنه ما ثوت الخدمين قلان على القول الراجح للمستحب فالواجب تخدمي إني ستمتوثيكس باش نظر من هوكم أنا علم ذصح تمتوثيكس باش يلحظ النطن لأنه لازم هذا يظهر هذا علم أسميت السلامة كيس لو الجازيس إني سحبس القاضي إني ستمتوثي وينك تند تسعى الحق وذصح إني طلب ذي صور ذي نسنفك اتجيبس كانك أسمي السلامة تمتوثني فعلم أنه الجازيس ذا الجاز ذصح ذا الفحل ماشي ذا زين ورجاز في الناس إنكي أشهدوا كانوا يسمح غاسم فالجال واشو باش كانوا زارنا رذميس مرانجان عند القاضي على جنس سطرة باش كانت زار طارة ثمتوث ورقزي باش ثمتوث تزار نارا في الناس وين الناس سمح فين الناس سمح فغند السنة مرانجان على جنس وشو على جنس سطرة باشو بيغاك دينير ارقزي ثمتوثي وتقاطر ارقزي ورحواجر ثمتوثي ثمتوثي ثحواجر ارقزي اكن ويت من غير وكن يسعى عن الغيرة يتوسنا مرة تفتي ونريس على الغيرة يتوسنا اللي بانور معلوي وليت ميلا راه خمطوث خمطوث وليت ميلا راه غورغاز وسعان راه الغيره سي با نورمال هلكين وليكين كنت علماء التاريخ جزات الغيره نمسل من عندي في الليون الوقت ان الرمز ضمن في مول في مسلمن نغان وين النساء نسم وكان الناس للنساء وينتن قبل ما راه نرفدن يهن ضمطوث تكر في الوعاء اسم المعتصم ناس وا معتصمه عند لك المعتصمه وين غي حكمن مثلا جنود الروم خذ من زين حالة عند لك ويسويت الهضراني ويسويت الهضراء أمي ثوت غلق صرنا المعتصم قارن لأنه إليه طلق سوف الوسو يكشن بالوزير ينس الحقيقي في انتمطوثة تنقع عمورية فغرف اسميه ينس اندلاث المعتصم إكر إنسان لباس الحرب ينس يقول إنس والله غير فتك صغار اللباسية ألا ميذين يدري خمطوثي واسنفك غير الدرس لن ينسوه الروم وفعلا أحداث الفتح عمورية إكشم غروم إن غزيسن إكشم غسجون إسوف غد الخلف نحف ثمتوثي إسوف غيتين ويسدق بعض الرواية أنه ميتوفا ثمتوثي وفنتق النسب من النبي صلى الله عليه وسلم الناس المعتصم إشهدي لي عند جدك صلى الله عليه وسلم نسبت الغزيمي في الحاجة أتشهدت يوم القيامة في النبي صلى الله عليه وسلم شوف الرجلة ليرقزن نزيه نكنيث ولاد انتنى لست إسوف غن عريا غبراء ذنسان بدا ثلاث سعرين دار قزيس بالدار نهني غمير الخلاف نسنسطران تحف نسطران خلاف المدن صلاح الدين الأيوبي غنيف مغي اللي وليت مسفامرة وحيف ذو الوالي مصر انسان إلا قشان الوالي مصر احكم مصر لن وتمسفهم نرى لن خلافة ديم قران يا رسل كشمند الصليبيين كشمند النصارى مصر باش استعمر ثمرتين مصر خل من نفسات زيس أم كيسي شيء على الوالي مصر لصلاح الدين باش يتعاون باش يزدي شيء على الجنود دي شو يسيبنا الناس أنقذ مصر دي يكثر إن صار واحد صوفية مصر يريس داخل تورقف الشعر الخلافين إذا ما سنتي ديك لازو حاجة عن الشعر يريس داخل الكار الناس موتو سيطرة الشعر يبقى الناس الزار نيك ليرقاز يجمع هذا الجيش يشي يخد قشانا لميد مصر يحريت على جل وشو باش كان الكفار والزار نرى الشعور من الخلاف النقل وين صحيح ما ليرقاز كني غايف من الزفن ونس جماري من النقل باش تشارب مني غايف سني هو كان شتو زري غادي شاد درنو غديني محيا دولة ومن لقد أسمعت أقل غيث من هضر مثلا نسمع من كان حيا وني قلنا نولي سيحيا هذا حر خيثنا وني قلنا يموت فإنما تنفخ في الرماد ويي غيثنا إن خوي ذا رجلي ذا الفحولي سعانك ذا الغيرة سعان الغيرة إيواش سعان الغيرة خطر ذي القزم الزرادة مكي يتخمي مارجازا مكي يخضر ارجاز غفن الطوف إذن ويكي يهنين طبعا سنه نخلق رب العالمين وخلفنا رب طبعا نخلق رب العالمين أنشتيك لي وشيك دني غيما باش تعلمت إيوا شو كفرض رب العالمين أيني كفرض غفن الطوف إيوا شو كفرض أيني كفرض فورجاز مالم ديني غفن الطوف وهضر رب ارجاز الطريقة الفلانية الفلانية قرار إيوا شو ده شو زيس أم يما ولا شو ماذا زوح يرانا والله ما سعر وماذا زوح قولي خاطئ ما تقدو سعيغو ماذا زوح قوليو يا إما توني مالاد راك مريض توني با نورمال روح تداوي تيمانيك الطبيب إلا قد تسعود كيرا قولي خطر يخلقك يضربي فنشتا مستعيطة نشتاي غم كيرا تعيشت ناغ ذاك الدبيث اللي كذل المنافق لأنه هزي لم قران دلك ذب كي قالوا لشو ماذا زوح لا أبي لشو ماذا زوح انت ثاني تخطيت تخطيت الفاحشة وكي قالوا لشو ماذا زوح ولا شو ماذا زوح ناغ قالت دنو رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم سكدب المدنة نشتاي أخفر ذني تيكي عجبن كتلثي لهذا ما يهنا مدن على المنشطة الشرع النقل يخدم الديو في الحاجة اسمي سد الذرائع إيش السد الذرائع سد الذرائع يعني رب العالمين يحرم كال الحوايشت قبل ما رنوض غال الحوايشت يحرم أمور قبل نسد يقارد النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم إن الشيطان يكتش مزداخل ذم بنادم مزداخل زوران يسي تدو الشيطان تنزداخل يتدو زداخل بنادم أو قي قفا يوثن تورث الديف غفل تفلاس تورث النيارة دي صمغر يوفك تلدي تورث واحد النساء قاطة السيريا أولاش فلاس ما عليش كذا كذا السينارك ديو يوفك تلدي تورث سورذيا وتحضر طالي مانيك سورذيا ويذ الحرام ثيذ القهوة ثيذ الرشوة ثيذ أكدياويك سورفين ثور في كيوفة الديطت وتبلعت تارا سينارك دي روح تايفيوز إتوس ما متعلمت أن الشيطان فين دوير زيك إتعسك كاني وقرت غفلة يوث الغفلة الجانب الأحكام من النساء أتوقعت غير فاحشة كيران العبد إقغلين فاحشة الزينة والذكرة صباح يروح يزنى هذا بروجين شهرين ثلاث شهور بعد شهور الشيطان يتسوي تزيس أزو حزو حزو حزو حزو حزو حلم يكدو فمانيس الدخل أمك لم يذوت تكيه وانشتهي وكتشده مثلا غير مصلي لفجروك اختارة تتزموت تصديقة دلعب العالي أمك يضغليت جانشتهي أكديني وغيغنا الرأي رب العالمين الدين لا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر كني لعب القامك خاتي وسعه ماذا زوح قولي رب العالمين قال الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر شي قاتي وسعه ماذا زوح قولي يذك تبدا في الشيطان ما لا يقلك سكدبت أنك غلي ويق الفحشة يتبع خطوات الشيطان أنك خطوات الشيطان الشيطان ديسك ديني ثمتوثي عملت المعاملة العالية اتق الله عملت سوى العالية روحت عمل سوى العالية قصة ركا شوية ديس بشيش قرارة ويذ المدين مش النف هذه قصة شوية ديس افكس رقم الهاتف انك بالك شي حوايج اخرى اسفك رقم الهاتف عديت غير الحانوت كذا كذا على ميداني وقع الفاحشه باش شفتي وين هو نشتا خطوات الشيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان رب العالمين اسم يدي هضر في الزنا نيت مدين لا تزنوا لا تقربوا الزنا وتغرب فراغ الزنا باش المعنى الحوايج ديك تساوي نغ الزنا بعدك في البسمة دويمي غار نسد الذريع ماشي الزنا كان يضل الحرام اي نقص تغرب نبري ديك تساوي نغ الرورس ضل الحرام يعني باش قد مثله ما يلا الزنا ذبري ذين 6 كيلومتر تساوي نغ الرورس اعلم انه 6 كيلومتر يغل الحرام يكل يعني كانش تيك ضل الحرام هو يكل ضل الحرام ايوا شو خطر ذبري ذي استنصوص اونيك ما تكش مكت تقلت دار ما تستطع رمزوار اتوت تتوت الزنا لكني خاطي هذا يروح بصوص يونيك وكي قازمر غد قلع ماشي ذا مذان كتشي كتشي كثر من موسى عليه السلام كتشي كثر من الأنبياء ويمي قرنص الذرائع لا تقربوا الزنا وتغرب ثار غرورس ينك تساوي غرورس بعدك في الناس ولكن لكني بعيدة سقرين قروا ينسم تكلنيك في العمارة ينسم ويني تكلني يثمع في العمارة هذه وقع المعصية لازم أين يقدرنا رب العالمين أنت كيسنن أنت على من أنهي المقط خل وين السن في مانيك إن يقدر رب العالمين يرقص بعدك فوينك تاوين غ المرأة بعدك إن يمضى تمطوث بعدك فوينك تاوين غ الرجل بعدك وتفل سفارة رب العالمين يغدي خلقهم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أنت يغدي خلق أنت يغسن نيثم لهذا ما دام رب العالمين خلقها غدا نتاع غيسنا إذا رأى الميل الجنس الذكر جنس الأنثى يحرم في الله نغفر الحوايج قبل ما يوطغ الإنسان على المعصية أول شيء من بين الأمور يحرم فرقاس تمطوف يحرم الخلوة الاختلاط قبل ما نوطغ الحجابي حس سيد مليح ذا شو قلال يكتاوين غزينا باش تعلم ذا شو ذا القيمة من بعد من الحجاب يحرم فرقاس تمطوط الخلوة والاختلاط شو الخلوة الاختلاطي الخلوة أذيني غرقاس تمطوط واحد نسم والاختلاط أنه يرقاس عند الخلفة الخلطناك من الواحي قلنا يحرم من شتأي الشهر يقض النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل ومرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان طبعا رقاس تمطوط نهضر دويكي من المشي المحارم يعني نهضر فبراني تبراني إن ذكرى ورقاس تمطوط إقلال المشي للمحارم وذي دينج الخلوة وحذنسن قخا قلبيرو أي مكان أهنا وحذنسن ينوه ندزا نغس سترند تسبين نارا غس قبر راقي حد شواكي سترند تسبين نارا إلا كان ثالثهما الشيطان ويس ثلاثة من هذا الشيطان طيب ما الذي يدي مجمع أقدين نكس عيغالا يرني يقولي فقششت نكتين نكس عيغالا يرني يقولي إذا قد عمت أنه ذو الصح أنه ثالثهما الشيطان منه يويفيك عن النية يدي تس الشيطانين خطر ما صعيت غير النية يقول لك ودي تسار الشيطان دي تشير الشيطان يعني الحديثين ما خلى رجل نكس عن النية واحد سمطوث يكس عن النية إلا وكان ثالثهما الشيطان فهمت فرك يعني ما لا تسعيت النية ذا المتقي فغطتك صلاة الفجر فغطت تقل حيج صارت ذا طريق ذا بقيت تعال زلت الفجر فرحت خلوت بمرأة أقديني سعيت النية سعيت كلش انت تسعى النية تسعى كلش ولكن ثالثكم الشيطان أما ما إليك تشي ديالعب انت ديالعب الشيطان بلا كذير وحكونيش بس كيكون ويبدأ في الشواط ذي الزيلافي انت تخدم من خدمين ثالثهم الشيطاني منه يويكيك تسعى الخير قوله وننسج يستمو بس يحوج الشيطان دي ديبلاسي باش يكون غور أما ما إليك ويبدأ في الشواط ويحوج دي ديبلاسي إذا نتكلم حريماً إذا ما لا يتصلت الحديث ثالثهما الشيطان تقرط وانك الله أموت مساعداً غير الصفة قولي كيف تشي السعي ترى أنت تسعى بصح الشيطان يسعى بروجينس هذا لمن ما كانش من هذا إينا يفنى أرقصت مطوثة ذي لنقل خلوة يونو تعددك قرويس الفاحشة إلا ما ذي لنهلكين هذي لنهلكين دي سنطا دي جون نورمو ماشي ذي العباد عاديين هلكين كلا لك ويبالك أما ما إلى ضبرني تبرني في الخلوة ما كانش من هاتين خطر الشيطان ديس اللي خدم الخدمين ترى ما نسكدي بالنبي صلى الله عليه وسلم قضية واحدة نسكدي به قضية واحدة أخرى غيث قضية واحدة أخرى وهي غيث محتاج الحيوان الحيوان حكون داي ثم ما نقيون لباركن الحيوانات خدم نزيس الحيوانات سلسنو الشن قلقاش سلسنو صدون فاسين استسكورت كيرو السن يموت الشن استفقوست يموت استفقوست أتي يتوش داي اني با نورمال اللي نورمال من هو كيني با نورمال دوين ناغي سلسنو اشتا وي فاسن وي اسلو ساينو شنو فاسن استسكورت اشو تسيعو قنتي يموت استفقوست ذا الحاجة يبغى تسيما تسيوت لكني هذه قمار قاس تسمطوف وفي قار نورمال لشو ماذا سوح وهي ضد طبعي في ما خلقه في ضرب العالمين كبن هذا الحل ذا شورت الحل بدل سامي كان يتسكورت بدل تسامي كان يوش نية وتنجمعنا لقيونه مثلا يونزي سنة ذي مث يونزي سنة ذي خدم كرا يونزي سنة ذي تسعد في الحق وايض ما شبعك كما يفنى وإذ النبي صلى الله عليه وسلم ربي يغتف ونشتا أزمان توار بصن قرر يا رسول الله كشيف النطد بصحي نكنين سنة خيريك نكنين توثق فخيريك نكنين سعد قوى خيريك يمن هيك ذا هضر النبي صلى الله عليه وسلم ليه هضر اسم الصحابة مسني قار ثالثهم الشيطان يمن هو سني قار إنه هني معنى كتشي يا أبا بكر كتشي يا عمر كتشي يا عثمان يا علي يا حفصة يا عائشة يا فلانك الصحابة كراوي النزيون آذي لنرقز اسم الطوث واحد انسم إلا وثالثهم الشيطان إنه هني هضر هذا الخيارنا الأمة شرق ديني كني غايتنا لكن انت ولي من نغم لكنه خاطي وغيصه وماذا جاء طيب غايتنا قرنص الدرجة قرنص النيف لهبا استقبالي في غرنص كي عقنت استقبالي في غرنص النايف دي الله غير سعق نارا غير تسيدار النايف غير أخذ برا النيق لهبا فهي ما كانش منها أخذ من الزربي العمليك وتغرب الخلوة الاختلاط الخلطي غير القزم بالخلف أنشتري جزارك شرعيتنا أحب من أحب وكره من كره والنس يعجب الحال ده الشرع وجه والنس يعجب الحال أنا لا أحملها من الناس هكذا هضرات شو قلنا ويتقارغ رومي ديكش من استعمار القرن 30 سنة اسمك خدم الليسي بن سينا اسمي ليسي بورفي نكني تورا من قران قراج الاختلاط زيس أرومي يخدم الليسي بور جارسون ليسي بورفي قل ماري كانتان شجود نخدم اليونيفرسيتي بوروم يونيفرسيتي بورفي زران النتائج قرصنت زران الوشوه سيامين القران امي كيما سفهمي دول تسمع اسكسي لوجيك خزرت سي لوجيك قنعي امي تقشيش 20 سنه ادقي مزيت تقشيش 20 سنه زهره الحياه تنواري نك ندفغني الدني القي من القران ويا القران ويا المعادله من نيوتن اينشتاين ستيفن القران اينشتاين دويد الهم من سن ستيفن القران البيولوجي ستيفن القران الرياضيات ستيفن ويكي درس نقرو ينسن فانشتاين سرستاز تنوار سرستاز تنوار تزرس هذه قراوية من بعد ما رد فغن لريزلطا قرصن لعبة ذو قرانا ركي قار ذو الشيوخة ركي قار ذو المؤسسة ركي قار ذو الدولة ركي قار ذو وي كل يوني سعاد نصيبينس سيساوين ذاك سار لاش تقنشتي لفسادك شمبارتو ولكن الاختلاط يسعى الأثر أم كلا ذي قرق شيشين 20 سنة فهمي وتعدت أنك تشيف 20 سنة تزاتم كي تخمين ب 20 سنة وتعلم ترى غنو ذا مذان درجة زويني وتعلمت هذا شو كسعز داخل ووليس خاطي نسكدي في العمورة ثنم نسكدي في العمورة ثنم غاية ثنم والله هذا نسكدي ويذيرو مجن فقدي وانشتي قال غاك دفن دل ليسي ليسي بن سينيك لنقلاب إليه إلا ستان ليسي بورثي دل تيقشيشينك قرنزيس افغني روميا تفغ الفهم أني ليسا نساد من كنيسي عقنا الناس لازم تسخلط باش قران مليح روح زرت ترى النتيجة روح زر نتائج فانت ردي فغل باك روح زرت حضرت الكواري فيك ترون ما تستقشيش في صباحات قراء لهميس للقراية لهميس للقراية تقشيش تي أقشيشي لهميس للقراية خط لازم يفهموا سكيدي برف العمر النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الاختلاط يزراني وشوف يحرم أي ثم مثلا قد تظلف وتظلل نار الرجازين زي الخالف أخي تظلف ما ردنا سنظل كل يوم تخميم في الآخر تخميم في ظل رب العالم يوش تظلل نار الخالف يار الرجازين يوش تظلمت الخلف واحد نسم خطا الاختلاط الى قرع وهي عاد تظلف من المفروض تظلف من سعار النيامي ولكن حاذر ولاش بات كونفيونس كنشتي بلع ثوث قلت تظلف تظلمت الخلف واحد نسم ما راه نروح نقرا نقرا الوحي يمكن شو اللي فهمها غي لو كان ندي ديوي ومكان ندي خلطنت الى قد الجامع خاطر كل يوم يسد هذه السنه الدرس يسد هذه الظل نياس ماشي اذا نشتا بالك ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نتاخرهن ندل خلف الظل انت غزل فيه نغامي كنيت ولاك الحاله كي شون لا ظل انت وساون نغي وكسال المهم ساعه القاعه واحد نسم باش تسير الفتنه نكنيت ولا قال له زين بالخلف تفهمي يا راجل امك قال له زين خدمت الخلف ديالك تفهمي اللوزين دي شواكي هاك اللوزين دي كولوار ناك تفهمي باش تحفت دشو التخطيطي منو بدينا على كاين دشو بغيتي الامي دشو بغيتي ركزني تبغي تفسد يعني تشوفك واش نسكدي في العمر في مغيف ما نهضريني قلنا اتصرف غير جات متوتو صرحت داخل لوزين وصرحت داخل المؤسسه اخدم كان خلط ويتقرت له شو ما دازوح امشي كي رايف مولا شو ما دازوح انا طرغ لا جوستيس نجبد لي دوسيين هذا شو كثر هذا شو كثر المؤسسه هذا شو كثر كل مكان الفواحش كثر ازداخل تريبيونال ايه ما طرى الفاحشه ازداخل تريبيونال على جال الاختلاط ويتسني تيمي بدني ولا شو ماذا زوح سيريا ميك حرم النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاط ننتيك زران صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره من كره إن ذا الحرام الخلوة ذا الاختلاط ذا الحرام ايثما فقررت أول تماء حذر حرزيناني ازي واحد تقشيشين روح واحد تقشيش تقدر تقشيش حفا مكرا تقيم واحد تقشيش مرا تفرط غساحة قيم واحد تقشيش كتشيدان يا أخي قيم واحد قزن أرقز لي قيم دور قاز خاطئ تقشيشين واش ولاد الجماعة تقصرنا خمس تتساوي انتين مرا هنتنون تكيدون سعوا ماذا زح قولا ونما سعنا ماذا زح قولا ونما كن بذل كاليثة مرا تكرم ما تجوج مرتف مرا مكرا تجوج مخاطر سعنا ماذا زح قولا ونما مكرا تجوج مسكي الدبانة غير يتمفل عمرات مرا نهضرين نقلن كان أكباشك مسقارا الصراحة للراحة خطر ويف النفاق الاجتماعي سيد ليبوكريزي سوسيال تاي نتنافق في العمراتنا ونسكدي في العمراتنا ونسعى مما تزوح ولا شو مما تزوح أم بعد شو قلوا إلا الفساد لن تلفواحش جبرها أنشتي أكني دني غير ثم الخلوة ذا الاختلاط إيو شو تتوحر يتقارع إيو شو خطر أنشتا يتسويغ الفواحش أنشتا يتسويغ وين ندير أنشتي يتساوي غل إثم غل معاصي إذن إحرمي طلب العالمين ويمي قارني إثم سد الذرائع يعني الحاجة ذا الحرام ذيين أي نكتساوي غير غرص إحرمي طلب العالمين رب العالمين زيد باش يحرم رب العالمين نكتساوي غير فواحش لا إحرم رب العالمين في مطوه درقز المصافحة أهم شكي المصافحة هذا شو تديرونجي المصافحة أكدني أغير شو تديرونجي المصافحة تديرونجي المصافحة بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم من تحبه يتحرمه يقارد النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه يعني نصدم تسيني نغلب باروزة أتسيقر القز القرويس يعني ذي نغيماني أتسيقر أذي سفر تشخلف خرافيس خير له من أن يمس امرأة لا تحل له خير مث مصت فمتثك احتفكر الحال فندعى عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إن ذلك العمر اتشيس لما يفن تمطف من غير النساء طبعا ما فيه سفك الحال فمطف استفك الحال تصحابي فكن تبغو ثيني وتتصفحا أبي هذا فيدس السلام عليكم وعليكم السلام وتتصفحا إن النبي صلى الله عليه وسلم تقرأت يفن تمطف في تبايع الناس إني لا أصافح النساء الناس تكغل فوسي بثمطف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم مرقز تمتوثة مصافحا من لن ليسوا من المحارم من الأقارب طبعا الأقارب يقلن المحارم إيه وشو غنشتي حرمي في النبي صلى الله عليه وسلم ذن تاني قزرا رب العالمين يزدنا نقزرا خطر إيهما وكان نخمد يكني ثورة خطر مثل ولون النوم سي بورسان سيامي غنفهمي وشو خطر يكني ثورة من غير فهم قرامت كان نزار فيك تساوين غير غرص تنزار وقت كعيون المثال ودقلهم بعد غير الموضوع اي باش تفهمتي واش غنشتي حاجه تصم زيانت ما فيني وليك يصفى ما فيني سعيت الخير قولي يوث الحاجه تصم زيانتك تسمسخوني فيا بصح ما فيني وليك يموت اي نفع الله تشم تحريك على غوني سين العباد رحنا يثنا شو بتنس المخدرات رحنا كيفن المخدرات يون زيسن اول مره غادي كيف يون غرس شحال اقيمه وين قلنا من هنا كيفاش وحكم يدوروا قرويس بديت دوخو يدري يرعى ويتني تكيفي تتصف الناس يريد دخارة يتقمر يبقى راس شوف كيفاش وحيدو خي تتصف الناس اسم سخير زيس باش جديدنا وين العبدين اللي حكون تقسيطي ثورة كي تين سبين سباش يحبس احكو دي الند نغاس سمحيك يسم كيف خرافي وحيانت ازوح نسم يأثر زيس انت كتشير خرافيك موثنت من هو كي نورمال ايثما ذو يكدوخ ماذا وينك دوخنا را وينك دوخني لا نورمال ايثما خطر العقلي سيصفى يسكشم السزوح من السم يدوخ كتشير ذاين العقلي كيرفع اين يثيريك بالسم تحصو طارا فما ذي ليون وليس زيس الخير ما ذي النبي صلى الله عليه وسلم المصافحة تسويق وين ديني غن عمي ذي السموي بلك سمع لي ليك تشيخ النمتد الزنا في النمتد الفواحش ما لك ديني المصافحة وثجوزة هذا شوت المصافحة بيان سور ما شوت بس كان يتخدم تشي ذي الكارثة بارطورة المصافحة دونك فهمنا نشتين ذي وين غني ثم يقل لنا وليس كنسقا ذسديا ويذي فهم أزوحن الشر أذي أثر فولي والمصافحة هذا شو تساوي دا يثنى ثمتو ثينا صفحت خطر مرة صفحت يتكس الحياء اللي قلان يراول من بعد اسم زكاد الزيادة اللي هضرع هذا من ديكس الحياء اللي أكيد يتساوي الشيطان غير فاحشة سو سهليني ثمتو ثينا تقادر الرجازين الرجازين تقادر ثمتو ثينا يتسحي جيس مرة تزر نغ مرة تزر يتسحي ولكن ما يصفحت اكسيون براج من بعد اساس كذا قصر اساس شي عيوت الهضره تتصنت اساس شي عيوت الهضره تتصع وهذا الدين قموش اسم اللي ميدم الزغ ننسن يكسيونو باراج دار من بعد بريد نطنين اصدي هذا الحاجه اساس تصاد الحاجه اكسويت هكا هكا هكا اللي مفاني ما نسد الفاحش الله النبي صلى الله عليه وسلم يني اجل قدر مني غيرك تمطو تكن عزيز وتصافح راه تمطو تمطو في التصافح انا حرصي ثمن طبق نشتي انا حرصت نطبق مصوف حتى راه تمطو ثيه تمطط كيما مصوف حتى ركزي كيما فغ العقل وتصفح الناس إني لا أصافح النساء وكمي غوت من الناس إني لا أصافح الرجال اسعني اسعني كثيرا الدين أدي غريب نادي صح الناس سمحي القدريك علي ماشي ذكر هيك كره ماشي ذي اللعب بصح إن كم دينا النبي صلى الله عليه وسلم وتصفح لك جزاء بس الخير سمحي طيب سوى اللعب إني لا أصافح النساء وي النبي صلى الله عليه وسلم الشريك سعى قولي النبي صلى الله عليه وسلم يتصفح على النساء لأنه لأن كثير من الناس يدني كيتصفح بس بس على حاجة قولي ممكن نورمال يا صفي النبي صلى الله عليه وسلم يكسعان كي يقول اسمك تصفح على إذا غادي في الدرسين كني غايتنا إني لا أصافح النساء إننا لا نصافح النساء لازم كي غايتنا ندربي من نصور كنشتا والنساء أدعون أن تركز نركز نتعاون النساء كنشتا لا نسمحتي غايتنا أحيانا لأن نركز نتعاوننا للنساء في الأحكام والخلاف نتعاوننا لذا نركز تخيل إمرأة أتملقى ركز نتاكي تنزوى تاسي في نفس إيوا شو غير تفك تفوسي ومن بعد كمل جنسك ثقيل إيش مع فوسي مغرور مي غير أنت مع فوسيس كاين مع قضية واحدة أخرى خاصني وكتصافح غارا ولكن كاين المشاهدة اللي دخلت فيك زواري أتملق الطنطو أنت اللي تسام زوار هذاك ديفك نفوسيس يا أخي راجيهم وهذا لك ذا الجزائر اللي دخلنا كاي ومن بعد ديرنا ما تصوح حظ وتعليم طار أنا غوت السين طار زوار أنت ولكن واش الكلمة هذه زوار واش راه زوار الكلمة من الندى يثمن المصافحة والجزارة باش راه الفهم أنه أم سلام أكثر أم سلام أكثر إثم لكن إثم رغم إثم أتخطمت في سور قزيس أتملق هذا الجاريس أم سلام من سلحناك أم سلام من سلحناك تشوي دوايك تقالوا سعيغة لزرير بونسي نسولي سعارة لزرير بونسي إيه هو السعير لسعارة بس إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم لقى إثم سعقو نرى لقى نحرزي من نخطمت ذاك نسقارا تنوارث ثمت اللؤلؤة مذحرزي من ستقيمك تزديقانت ما تسرخسي مانيس أترخص القيمانيس إن يسيون الشاعر إن يسوى أترك حبها من غير بغض ولكن لكثرة الشركاء فيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان بعض الكلاب ولغن فيه ويذين والجزر هذا اختبيث تمطوف اختبيث قبل ما رتيا ولعله يغت يوفى أن العيب ذلك قصر انتي فانتوثي بغانا تساغن من شدة الجمالين سبغاني كل هدرناك في الناس قصر انتي ديك تلاعي انتي ديك إبرياس يوشو سيغرا إن دي جوبد عن طريق الشعر ندوى أترك حبها إن دي تجو من غير بغض الناس مشي ذكره تكرار إبغت فانتوثي ولكن لكثرة الشركاء فيه الناس مكثر نويك الشركة دي دي زيس إن ندوى بعد كده المثل حس مليحي المثلي زرتني ويث بغيطة ديزم ناث بغيطة الكلبين نيك وتجتنب الأسود نيك يسمون ما ضحنا السون جمان قل غابة موفن أمن النزوان نيك جانس ونزيسن أذب دلنا كان ضحنا السون جمان نطن وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان بعض الكلاب ولغن فيه نيك يسمون ثوين من غيرك نسقى نينيك نظفن موفن أقجون يسوى قبل سنة بعد فما نضح نسونا من النطن الشاهد شو بيها الدنيا أنه ثمتو ثين ما يقول لك كراو إني قعداني صفحيت كراو إني قعداني مسلام ديدس كراو إني قعداني هضر ديدس كراو إني قعداني بد ديدس ثمتو ثين يستوى لا تسلي ثمتو ثين ما إذا تبغيت أتسوى سمت للصح ذا رقز فهمتو في تستهلا خطر فهمتو في كثر الشركاء زيس أين يقلن ذي الحق كشفا شاركن ذي ذي ويكد قرني ثمن فحول زيه أما ثورة والله بكاري ثمين إذن ند الخلوة الاختلاط سوحر من شرع المصافحة رايثنا يرى الرجل بالمرأة الأجنبية محرم بنص الشرع كذلك نشتري من الأمور رايث ماذا غنك حرم الشرع النظر باش ادي ربي ثمتوث ودي ربي مركز فين العالم باش نشتري أغي صوت بعد رايثنا الحجاب قبل ما رنوت الحجاب قد نعدي فين نشتري رايثنا خطر مثل صيت دي الحجاب وين طفيت تخمصت وين طفيت مسلمت أو تسمى تحواش تنري فيزيو تعبت تنري فيزيو الدرسين قبل ما نوطغ الحجاب فهم قبل ده شو السطرة السطرة ماشي غير مرسون القماش السطرة السلوك غلامان يا رمي هرات عيش توت مدويني ذا الحجاب يعني نزمنا ذا نظريو ثم تمطوط تدوس الحجاب قبري ولكن تمسلم ذوية تخميس ذوية فهضر ذوية أدنيني ثاي ماشي متحجيبة نزمنا ذا نينا كي أي تيتم كيف أنت تلسل الحجاب وين ذا القماش وين ذا مرسون القماش تعليف في البذنس الحجاب ذا شو الحجاب ذا اللبسة ذا السطرة وحيد السلوك ميل السلوكي نمشي متحجب هذا نفعل طرف الحجاب ألور قبل ما رانا وطغى الحجاب حس دمليح السلوكي لمن كذي لغا والتماء أم كذي لغا يمان يمسل من الأمور يحرم الشرع أن غير ما يكتوين غزينا ولا تقربوا الزنا إذا يا ربي ذا شلان خذ باش نتغرب على غزينا أثنى حرم في الله كذا وكذا احرم فلان غير خلوة ذا الاختلاط ذا المصافحة احرم فلان كذلك كيف ماذا شو احرم فلان غن صمتوس تخضع بالقول للرجل قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فمتوث يجوز تهضر ذو الكس ولكن طريقا فلا تهضر ذو المشكلة فمتوث كشم غير حمد سيد السلام عليكم أشحال ويا أشحال ويا فكيد ويا فكيد ويا والسبع وتفر أفيا الصرف أفيا هني صوفين وتفر أكيد دول حال فمتوث أتمعامل مثل كشم غير حمد فلو عاني الشيخة في تسقسين السلام عليكم يا شيخ ذا شو ذا الحكم من كذا وكذا وكذا بارك الله فيك والسلام وتزييل وتكثر الهضرة وحيد ذا الجاريس وحيد ذو براني وحيد دريال العموميس وحيد ويكي في جلاند لكن سقارن ذا العيبة ذي قلن ماشي ذا المحارمينس ذا العيبة ذي جوزارة قالك نسقاني جوزان تجوج ويكي غزات ويغيك المرة تهضر ذي سنو إلى قار اللينج الكلام ذا شو ذا اللينج الكلام يعني ذا زوق الهضرة ذا شبح الهضرة تير زين الهضرة ذا نغم الهضرة ذا سحلوق الهضرة فمتوث سعاد طبع الهضرة ما يلطبع يفس خدميث زمالات فتنرقز يقال رب العالم فلا تخضعنا بالقول أثمتوث سحلوق وراء الهضرين المرة تهضر تنرقز إيواشو فيطمع الذي في قلبه مرض أشحل من العيبة الهضرن في السيسم الدن إيواشو هضرن في اللسن أتكشم غروس أتحنوت نغفيت ملاقة نغي قرار نسي استنيد الهضرة استنيد سوزوه قستنيد اكنس قانس الخوضوع سلين الشباحة انت بالك وتقصير دوما ذا زوح انت فاتشفا انت لسالي ألف حساب وذي هضر العيبة سيقار في النايد فلانتيا فلانتيا وقيل تقصد كذا وقيل تبغى كذا وقيل كذا ايوا شو وانت بالك وثعلي مالك سوان شتين ولكن ذا شو السبة السبة خطر بالعالم فلا تخضعنا بالقوم تفيثوا غرى الرأي لو كان تهضر ريس الحزم تهضر ريس تريكتومو وكانوا يخلي مرة تخمم أيك قرويس فما دام رب العالمين إن ذكر يجمع تريد الآية القرآن من بدنا تنكسر قضية واحدة أخرى يعني نمد أنظر أنظر الأمر يغوى شو تسوي وتعال من غوى شو تسوي تسوي غير الكفر ما الآية تعجيبها فلا تخضعنا بالقول ثمت في قرم رب العالمين ثمت مرة تهضر درقاز أهضر الصرامة وتقصير رضي ذس وسعوجة لغا الهضرين وسعوجة للخليقين وسعوجة لغيمان مرة تهضرت وتتصرى وتقصير رضي أهضر نس بحزم لكن غايت ماذا شو نتولي ثورة تشم تغف حاني تتغفت أرقز تنطط غكونتوا تاكل يوم تكشم دات تهضر تقصر تهضر تخميس تتصن والله غير زمر تتقلت غير أرقز اسم شكي تهضر ليس كخا غير أرقز اسم تهضر ليس مش النفع تهضر اسم تسنيق ومزوغ اسم تهضر بوث حاني تتقصر غير تتصغير أم بعد اسم مرة تطرطق الكارثة أحقارني وشو أهميكو فيهم غارو زري غارو بورتون إي بورتون إي بورتون خطر بالعالمين يغدي خلقن يدي خلقن ارقاس يدي خلقن طمطوث اكزران داشو اكجب ذنوي غير وي فلا تخضعنا بالقول بصح كي نقوم انا غراي نقراسا ونسمع مراث الله الخضوع بالقول لو التما مرات تهضر ذو ارقاس ارقاس يقول لا من المحارمين وكجوزاله في الله ما التما تقصر تيسنا تهضر ديس الهضور أكن إسقان استقبالي في النقل الذي اسم النقص ظل هذولي قلني ونزم رسنا على انتربريتاسيون كالنطن أسنع الترجمة كالنطني نهني فهمك كالنطن يونوري فهم النقص ما رسطني تشحد سواثة يمديني عشرة فستني تاخوة تكيسيت وتشفرط إلا يونوري فهم من النقص جنشتا يونوري فهم النقص بس حاول تما ما رسط قارت كذا وكذا واتتصاد واستني تكا واستمدر الهضرة واتتسرم واتتصام ويهنتهي ويك لي ثما اخدم للنقص يونو بريد سني بردان ثلاثي بردان يوي وقرات صبر السيدة يوي وقرات صبر في مطوثي أدياس يونو واسكن أهلك اللح الشيطان فإذا نيثما خدم الزرب العمورة ثم تايد يوث والسناث أول ثما خاصة مثل الجوجت سوى كانشتاي أقليكم تعبط في الحق رب العالم طميت تعبط في خنط الحق ورقزي خطر ايثنا فمطو ثلا اتفق تسعى القزي ستفق تروح وتهدرك قبرة وتتقصيرك تايذ الخائنة في خون القزي مش تعبار الشرف ورقزي كما تفق السنة اعلمني باللي غير قزي غير يهضر في الله سنة وسادة ثلاثة تقصير تهدرك والهارد غير فمطو تصوفاش هذا يهضر في الله اسم سخط سخط العرض ورقزي من قبل ما تخمت الفاحشة السلوكي نمسو سخطف شبح داك شوية هو ذم ورقزم علاش داك شوية القذر مرات عديت سنين ثمتو ثيو وتب السلاء سنتي ثمتو ثونس ما ظهرن في اللمس الخير هدرن في القزم الخير ما ظهرن في اللمس الشر هدرن في القزم الخضوع بالقول إيثما حذر ليه اللي حنشتي حذر والغريب إيثما وكي نسقال موضوع إيث إيث تسوي تثير وكذا غادي الحقائق مرمطان ونتفكر سلسلي من شدة شور زدخر تخيل لقمة إني ميديت ما بالك إن كي غلطة ما الزين غلطة أكوني جزير بس الخير الذكر يوم ثورة ذي دينا الشيخ غلطت إني ميدنك أذي ورقس طمطوث طمطوثيس أتساوي غرف حانوس دي سوفيت من القشن الخالف من داخل أذي قيمة تساق برا واتكشن واتفذ الجنة 25 سنة واتقطود واتفغد وتسركت وتحت تولد وتحسب ثمانية فعلت الذكرى إلا هنا ما يسغل تنقنش تايف تولي من نورمال فيا وتكشم غرز داخل نغد لي سو فيتمون القشن داخل وسقارة وتماذ ويا ذرن في الله ويوم ديك فرع واستقار فكيد لطينو سي لوجي كيف ما نشتري نورمال نشتري ذين يكترون ايثنا ذين يكترون يفحونا النظر تحانو تسلق الداخل تصف ذلك قصد للجان مازال عادو رجوي جارة 25 سنة مازال سكن سقارن الشعر غادي ترتق يخدم القش الخلاف كتشمن تد الخلاف قطون تفلاس يتخفي راس نتيدي الخلاف يتخفي راك داير قصد اش راه تستمطو فيك خامي اي عقول اوين مي تروح من اخوان الرجوله ذل الجان يقد تخفي راه اش راه تستمطو فيك عند لا الرجوله نغيثنا تولي ما يثنى ويني إكزران غلطة الذكرية في ديني فغلطت والله غير مفقع فلاس مني غاسزع أي الذكرية ويني ديني فغلطت الشيخ جانشتي نورمال عادية ولاش فلاس سعر الحقيقة من أخذ إما لا غير يثنى لازم كولي ونذي حفاء ذير الدهني سيوانشتي تبغيت تسغط كذا في مطوثي روح ديرس توفيت تقشيش تيقل لندين سكش مين تتهرر تقشيش تاكن أخي توفيت ذير جاز ديكتشرة ديقتو ديكتشرة ديقتون ما تكشم دي تكشم ولاش في اللاس بس حكشاري هذا رضي بوث حانوز إني إيدان كتكشم تشي تمطوثي أذي هدر تمطوثي شد جبط تيمانيك بالطرف فعند ذا شو سلون سين العيبة غثورت نوث على المطارة مرة في تساوي تقلاتك وإقدين من منوع ذي كشم في تساس تقبرها ذوي تساوي تسجن العيبة تقبرها أرقز كشم من تغز داخل أذي كشم من تنا أذي هدران ذو رقز مشي تمطوثي كان غرحنا ذي سوقا ذو رقز إذن ما هو من أنواع اللين خطر فهمتو فهي تسس تقطو استهدر استني اخفر يد القسيم افيد شرم ديكفون افيد شادر في الله ويذ اللي نقل الكلام ويذ الدعوة الى الفاحشة ويذ الهضرة سعى بزاف من المعاني زدفير فهمتو فهي توليغ خامس ويذي ولغ خامس كل يوني السلي الحساب ازكى تعاودة تقلا تقطو سد ازكى تعاودة تقلا تقطو ام بعد الكارثة ما راضي ترون هذا الكارثة راضي ترون هي ثمان الله الشرعي نيغ دالافونس قبل ما راه تطرطق نيغ حذر ما ينك تساوي نغوانشتين حذر حذر فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وهي من الأمور حرم يثم الشرع النور كذلك من الأمور حرم الشرع غير أمر زي الشرع باش أنا أعلم دشو يدوي الحالة نخدم غض البصر أمر غير يثم الشرع بغض البصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إنس يا محمد إنس للمؤمنين ماذا المؤمنين الله يغض غض البصر يعني غتحضرت البصر ينهك الحرام خذر طرغ الحرام خذر طرغ الخلاث من الدم تسترنا وتستراره غاز تستر وخذر طرغ الغرس يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم. ومن بعد شو دينا في النساء وقل للمؤمنات ماذا المؤمنان يفعلن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. غض البصر يثم إيوا شو غض البصر يا أخي في الزنا غض الحرام غض البصر إيوا شو غض الحرام خطر أول النافذة إكتاوين غول ذا البصر الطاق إكتاوين غخة من نيانز داخل لك وهو القلب ذا شوث ذا اللن مالدين واللن أذيك شمس مغولي ما يكش مس مغولي أذي عمرولي ما يعمرولي أولي كي نذفك الأمر العقلي كأنه أذي خدم أين يقلن قولي مثل أنك تشورنت تفريجت تخضرت وتغضطر البصر أولي كذي عمر أذي عمر تاي ماشي تتمشي تتمشي بعد ذلك شمغو خميس طمطو ذي تتواني ذن الشاف أتتواني ذن الشاف بعدين بران المشاكل الصراعات إيوا شو خطر ريح ريزان الحلال يا عمار قرو يسدولي سدول نص الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم شوف ذا دينا غيثنا وقليل من الناس يتنبهنا على الغرس يقرض إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان إن تطمطد العورة إلى قد توسط ما لا تفرض شو سيخدم الشيطان يستشرفها يعني علم ليه قلب لي كما أنه ما نتزر تمتوث قبرة أكن تبغوثي لي تشبح أكن تبغوثي لي جذابة أعلم بالحقيقة ما شك نثمك فرنا شوية زيادة الشيطان شوية والدليل ليت فكر الدليل الواقع أتلي تمتوث من أجمل النساء أتحفت فلس تغطي براية سور القزيز يوشو تسيبرو القزيز عيب ذاك خضران تقبرين يوشو تسيبرو القزيز خطر أنك تخذت تكتشي قبريت ماشي كنيت موكي خام إذا خرجت استشرفها الشيطان الشيطان كيعمو أتقلت تخذرت أما كنت أنت كاني قلنا وكتشي بالك سعيد طمطوط قخام خيريس ألفي بردان ولكن دا شو ذي السبا والشتي لا نغض أبصارنا غض البصر ما ذي ليو ونرج معايرا ليس ولي صدي تشار أي نقزر سيقار إلا أكثر وكان شتي ولكن يون ما يحرز الناس يجمع الناس رجل والمرأة أتفتو وي تخمم مالي فوق كان شتي اتصفت مي ساعه تمطض نغ تمطض تسعه ركاز تسوالي ذنوه ني الصلاه من الدني هذه قنع تمطض تمطض تقنع سور كازيس بصح ما الا وياخذ زركه وياخذ زركه ما يجمع ولاش غض البصر تنيذ الكارثه. اذا قبل ما تصوت تغزينا اعلم انه ما تخذ زركه توقعت بالزنا غض البصر اسبعيل في الزنا اطلاق البصر يتساوي الزنا خطر ذول اكتكموندي اذا صلح صلح سائر الجسد وإذا فسد فسد سائر الجسد سوشك فسد ولي يفسد الصورة خطر ولي شغلك نسخان شغل سكانر أين زرمت ولني أفيا ويغول أذين قشرنا داش أذين قشر الصور المحرمة من الخلف نساء عاريات فسد فريش الزيسن أم بعد ولي كيين أذيه لك ولي كيين ما أذيه لك ولي السلوكي كليه لك أتغليتم بعد بالفاحشة الزينة. إذا نيثنا غض البصر أقلق يونزما أن من أعظم العبادات غض البصر باش يغلب تطبر جيد لعريق لن لازمك غض البصر لازم تغض البصر للرجال والنساء ثمتوث داغ نفس الشيء ثمتوث أتخزر غورغاز ما الزرغت وفتن سورغازية لقد تخزر غورس أتخزر سلقيس أين سوشرة زرب ريديس نغين سوشرة تعلم نوذ ويديس دون كابلك في بابس دار كازيس نغديمس وإنو تقيينا غير كازنا تشعول النساء غورنسا كني خدم الثورين كني الخالة فهذا الكازا بيسطرنا النساء أدي لقي ثمتو ففي تخضزها في تخضزها لم يبين يدور نتا ولاش الحياة ذاي استحار فلازم يثنى غض البصر يغني علم أنه يتويغ الزينة يوني وقعك الزينة مستحيل أي تني تويق وقعك الزينة إلا تغض البصر لا يغض البصر ليوقعك زين أكيد قارب العالم أكيد غيبين رب العالم من الأمور كذلك يثمع غئمر زيس الشرع باش تتوحد زي تمطوثي باش أرقز توقع لك الفاحشة تمطوثي توقع لك الفاحشة أنه أرقز سعى مكانيس للأمة تمطوثي سعى مكانيس للأمة قرض الله عز وجل بالقرآن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أي ثم في إحياذ الآية في ذي الآية في إثنى لكن قال لا تفسر وإنما تتلى تحوش طرحتها أنت تفسر قراها أنت تسوى فهمت إن ده ثمتوث وقرن في بيوتكن، قيم في خمنون صمت ثيثنا إخلقت رب العالمين، سعى الوظائف الناس، سعى المهام، سعى نسقان الحرية الناس، سعى أمور، ولكن إخلقت الله عز وجل مهمين استمقرنت أزين الوقت في تسعة خام القرار في البيت وارجز إخلقت رب العالمين باش ذي وثاف وسيس قبل القاعة ذي وثاف الأرض ما يلنا مارجز إتقاميك خام إتفرج التلفزيون ثمتو تشاليك بردان ذا شو ذا المجتمعين غيثنا ذا شو نتراجي غادي سفر المجتمعين الزين غير تفرن العلماء وفتفرنا لا أقشي شيء ما يحواج ذي صعوبة بس تبدو تسوي يزدر يزقفيتش يحواج ما ذيكش مخامة ذي في إماس ما إلا ما ذيكش مخامة ذي في باباس ما ذي في غبرة ذي في إماس مش هذا يعيش ويا غيثنا فمتو ثق الأصل يس هدر غد الأصل قرار الحرامة تفر مش ذوي تقرأ هدر غد سلقيس كل حاجة سلقيس سيثنا الشيء إذا تجاوز حده انقلب إلى ضده الحاجة ما تجاوز كل حديث الفساد فمتو ثيثما يجوز تفقه فهذا نهضر في فرنس ولكن الأصل زيس تغيمي في خام نكني ثورة فمتو ثيثما تقيم في خام تبغات تشوين قمت تشوين قمت ماشي ذا بروجي غم قران ضرورة تشوين قمت تحلاوات تشغل تخرب وتسدم دارة 500 ستيني وقشي شروحها غير تدقيت حانوتني وكسا أتروحها تدم الساكي سلامي ذو وضعي باش تساعد في حلاوات وتقل دبري دبري تشرب كيف يبردن تشورنس الخلف تدون تتقانيت ايوا شو اريانا فار اريانا فار الا من رحم الله الا انت تدون تشغل في السن كنا قلنا نهضر كل يوم نعلم وقلنا راه هضر غد فلان ديالنا يعني فلان نهضر دون جينيرال كل يوم السن العمر اذا شو يخدم تشفاغ تاول تما الشغل ماشي فلان ما يتهضر غير مال تشفاغ بلا المعنى فلان ما يتهضر افاي حاجه ريا ديتو اتلفو وهتقطو يونش ساعة ثلاثة أربعة شغلة ثانية تقطو في يونو بيت باش تنجمع خام خاطي كل نهار في يونو شغل الزمرة تروح تقطو الشغلة وتعدي في شغل ناطم خاطي أتروح حسا تقطو الشغلة وتوليد باش الزكاة ما تفغي شغل ناطم باش كل ناس قبرة كل ناس قبرة وهي عاد مالا تلي تولت ما تسطر من ده الدار غنشتي مالا تلي تسطر وديوال حالة تبدا تسقل خليك مالا تلي تستيرار خطر تجيني تيرجازن خطر تفطن تيرجازن خطر تساويت الإثم هذا لمن موتنا وقرنا في بيوتكم أول ما مثفرت أتفرت المعنى حتى تفغني سلمعنيك سعام لبنا فمتو ما تفغ دايما نفسح السيارة سنعمة ما لا تفغ فمتو ذيك تفغ سلقبر ما لا تسع الشغل تتوعرات إلا كيرا وين تفغ ذو القزيسة تقطو تفغ واحد ميسنا درياسنا واحد القزيسة تحوس أتفغ أتسوسع في العمريس أتسفن الخرجية تفغي أتسحسي لبنينس أما ما إلا ما إيثما كل دقيقة تنفر أتنفقل أتنطر أتنتقل بلا المعنى بلا ما تزوح وإي غيثما خلاف الأصل وقرن في بيوتكن قيم بخام وتما من غير أين قلاني لقد تفقط لنا قضية واحدة أخرى وقال غير نقر دايثما باش نسمع مليحا المثمطوط بالحرام تفر أنا نقر راسي ثمطوط في ميلا قد قيمت بريزونيار خام قاتل ماشي لين إذا نقر نقر داود سما ثمطوطك نسقان للعالة توسطر للعالة توحفظ ما تفر أتفر سلقذر أتفر سلمعنى ماشي دو ثقلت كان دو ثقلت بلا المعنى نمبورت كان ساعة تفر نمبورت كان ساعة كشمد أنشتيني رايثما في الصلحة لا في الصلحة الخلف في الصلحة يرقزم خطر هذه تدوها الجزا بريدة بريدة شهدية فيثنا أمك راضي غض البصر ينس ما يدور يزمير راحتا كنس قرب هذه سرسل نسغ القاعة القاعة هذا يزر العجب أين سيقع هذا يزر العجب إيوة شو خطر هذا الخلا فيك تشورني برذا بلا المعنى بلا الشغل 12 ستار تق 12 دنو هنتي تقلي بيتزيريا دنو هنتي تقلي فاست فود دنو هنتي كل مكان الشرغة نيك خام نهار تسون الجواز نيك خام نهار تسون أيثنا تكشم تغل فاست فود في 12 صفت الخلا تفن في الطابلة واحد نسمت عند الله انت ليك يسوي عند الله انت ليك هذا ربي نرقزني وسزكا من بعد تسأل نقال يواشو الواشو لو قرانا را يواشو الصوف جم يواشو لحدا مكسا ولحدا مكسا ولحدا كنا اهني ربي نخان ولا شيء فاذا نغدا يثم الاصل كثمتوف هو القرار في البيت وقلنا قرغض الحرامة تفر وقلنا قرغض الحرامة تفر ذو القزيس تحوز اتروح تسوق اتروح تزول الفاميلياس اتروح تسدو جبريل ودني غير راه يثمر الحرام نشتي ني غدا نشتي صدق غير يثمر لازم تسلي حساب زري تا ولت ما تشوف غير يوسع على المعنى بغيت كانك نسقان ذو لي يمكن بغيت تفرطي كبل المعنى اصبر رب العالمين ام دعوه وثي تجربه النسائك جربنا نشتا انت جزائر بيس الخير خلاتك حرز لي ما سنت تفرنت من غير سلقدر حكون تدقار انت تنتفي من نغيخان تنطوث انتفري من نغيخان تعلمي واشو ذي العقوبة غيسي على رب العالمين من كثرة الخروج ينس الرئيس تفغى تبركنت أخميس تبركنت افتفري منس أتفغو افتفري منس أتقل أخميس افتفري منس تنطوثك حرزني منس غخانيس افتفي منس مارا تفغ افتفي منس خطر مارا تفغ حلاو تفغى نذور قازيس الدرياس ما فقين غخان لا غن لبس عليها الأمور يد مذكرك لا يجمع الخلوة الاختلاط المصطحة لين الكلام هي غض البصر القرار في البيت الأمور هيك نذكرها يثمع الحوايج تقول لها نحرميها تشرع سدا للذريعة يعني حرميها قبل ما راك ثاوي غوين ندير قبل أتي الثلاثة بطوث ما تفوق ولا في الحرام ولا كذا ماشي دوية الإشكال الشرع يتحرم الحوايج قبل ما ضوط غوين ندير باش الكازاي يقفر نظري راح يسترزق الكازاي تدون كبريتي روح لديها وين العيش الدرياس هذه زمرة ذي عيش هذه زمرة ذي دوك بريد يريد تواجي نارا ما يوفى ثمطوث الساعة ثمطوث الساعة ثيم تبرجع ثيو تستيرارا ثي كذا أمخيرا ذي غض البصر أمخيرا تعاون تول تسماك ماميين باش هذي غض البصر باش هذي حفظك نسقان الحق رب العالمين أزمة ثي تعاون تول تسماك ما تشور تصدق نسقان نبريد سني أمخيرا ذي غض البصر ماميين مسلم يشد مقال لازم ثمطوث تعاون هرقز هرقز ذي عاون ثمطوث قل أحكام الشرعية ثم فإذا نول تسماك في غيمي ثي مقخة مخير وما تفغط تفغط سلمعنا تفغطي السبا تفغطي وإنا يجوز أن اشتيع ولكن يا ولتما أحرزي ماني أين الزار بزاف مدن شركة نزيسي كل عيدة يا رومينا يتمد تعاني من المثل يتمشى به وين نذكر يزقل لي البيت الشعر لبنان يزقل لي نند إنو فام طروبال سيرا فام دو تول موند قارن ثمطوث إقلان العيبة ذاك خضرنس العيبة ذاك نس قارن سننس العيبة ذاك تايد ثمطوث من العيبة ذيك فأول ما الصعيد كان غير قولين احرز إيماني مي والكزين احرز إيماني مي ويفخامين لكن سقان احفظ العرض ينم احفظ الشرف ينم ما تفغط فغس القذر افغك نسقار سوينك معنا أما الدثقلت الدثقلت بلا السباع فورانوي فورانو حاجة خفيفة تضم تساكي ما تروح تصدي ماري توتسن جماعة ضارع واتشارتي برذان اش حال يرقزنا ردي خزار من غرغورم اش حال هذي توفت ننزيم نهني غدا وين الإثم خطر وغض نار البصر بصح كمي ذا غنا تصويت الإثم لأنه ذي كمي السباة سوقعت مكا كان شتيه بغير عذر شرعي في هذه الأمور يحرم رب العالمين الأمر الأخير يثمع يأمر رب العالمين أنه يحرم ضد ينس باش نصوت رغ فاحشة الزنا باش المجتمع هذا عيش لكن لاقى الحال يحرم رب العالمين التبرج يأمر غدس الحجاب يأمر فمطفس الحجاب من دولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى إذا نردنا وكثورا قد رسيت أسدنا ناظر إن شاء الله في الحجاب في الدوي الحال أتعى المتوت سنة إيه وش بدي توفر في الله من شتيه أم كي ديوي الحالة تليت كمي قبل باش تخمت الحجابية أنشتك لازم تعديت في الناس باش تعلم تنو مرة تخمت الحجابية باش تسوي الطارة غيمانين وتسوي الطارة العباد النطنين غفاحشة الزينة استبعضت 10 كيلومتر الزينة غي استبعضت بزاف سوى شو الأمور يد مذكر وخاتمتها سوشها نختم الدرسية وهو الحجاب لأمر رب العالمين زيس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيس لأمر زيس النساء لأمر زيس الرجال لأمر النساء لباسا نفلسا لأمر الرجال أذنهن النساء لسليهما لأنه بالحقيقة ثمطوث إقلال وتستيرارا غيمانيس إكسعى نرقز نقصعى المسؤول تسعى الولي المشكلة ستنقل الولي الحقيقة تنقل ولي لأنه نشتغل الأمر ثم طب الأمر وركز لأنه فمطوثي قلن تحت المسؤولية سنشتغل بإذن الله صفة الحجاب نغ شروط الحجاب لكي تدوي الحال أثن جاي في موينة إدار سيدي سدون وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سعين السؤال يثمثنا إن أدنافنا الثياء إن عمي سرق قطعة أرض بناها وهو يصلي ودار حج يعني أسلوب على كل حال يخص شوية ولكن أنه يعني يخدم الحج يتظلع ويخير قطعة أرض فمرت بضع سنين علمني أنه سرقها والأرض لأحد من اليتامى ومن بعد ندري السؤال ناسي وش تفكر تسيني سعلي مهار السنين غالم كيف تخدم أكثر يعني بغادي تكثر الإنسانية على كل حال عفى الله عما سلف فليعفو رب العالمين في الله نغذوي ثمث نف ويني قعدان الذنوب ويني قعدان الإسراء إنسان الذي حاول يستقبل حياة جديدة أولا نبي توب يرز رب العالمين العبد يقول كرما كذا يني وكذا في نسقاني زوالي يني اليتامى كنتسقط لي نعم اليتامى أذي توب يرز رب العالمين وذي استغفر وذي علم أنه يخدم حاجة ذيركس أذي استغفر ومن بعد ذي قلت راغي يجي لني أذي حاول ذي هذا ذي سنت ترى أنت ميز مرك هذا يا سنتير أسنتير أذي حوف الحل أمك اليتامى يا إما السمحن يا إما سنكيا أهن دياوي غسيني يا ولادي لون الوقت تعدق في الحق نوان اللي غض الجاهل اللي غض كذا كذا فرط البغر بدي عفو في الليل دا شو تسنين كنو يثورا اللي يتم يثورا ما كنسقان الظاهر أنه هنا ندايك سوية سوية قوين سوية سنوية ما يلاق لكم ذي غيثنا ما يوصد غرو السيدية مسعادة ماذا لا يزمى ما تلك يبرين بلا ما يتوتر اللهم بارك ما الظلم ماذا يتوتر مليح حاول ما تمسع عذن ما يكون ديك حاجة خفيفة حاجة قليلة تمسع عذن أم في قيمة الخير نيجارة لأنه باش سيوي ونكالي والظاهر أنه ديك الفاميليا سكن ومن على جل وكالي غض أطغطوا الفاميليا خاطئة إثمة كونوا يعفوث في جمثون يمثل من ثاني تبغى رب العالم إلى ثاني سقسة إذن ما لو كانوا ديك سقسة يارك ينري علم حشار بالعالم ولكن ثاني سقسة يبغى الخير عاون كونوا إذا غن مسع عذن يارون فأكون ديك شوية قل حق نون انت ذا غنى ديسم حكا شوية قل حقيس وكلان العذر اللي توطل من وذج المظلمي لوجه الله أفرفع الله عز وجل كتنا كلايه وكان نكيس نقص لكان نكيس نقص ما يسعى الزكر رب العالمين أنطلب رب العالمين ذي عفوف اللسن وذي جمع ذا عز يرسن الخوا والسلام عليكم ورحمة الله.